That's what you have to do. Let's go. قال الشاطبي رحمه الله تعالى كما ذكر الامر في الاحلاف من باب اخذ الشرك من باب النشور فانه عزل عن قائله ثم عزل عن الشورى واشياء في دونه وسجل بسخطته القاضي الحليم بن زياد وامر باصدار عدالته والزامه بيته وان لا يفتي احدا وان لا يفتي احدا ثم ان الناصر احتاج الى شراء منج الشر من احباس النصر. قال ثم ان الناصر احتاج الى شراء منج الشر من احباس النصر بقرطبه بعلوه النهر فشكى الى القاضي ابن بقيط ضرورته اليه بمقابلته من زهر وتأديه برؤيتهم أوان تطلعه من علائيه فقال له ابن بقيط لا حيلة عندي فيه وهو أولى أن يحاضر بحرمة الحرس فقال له فتكلم الفقهاء فيه وعرف رغبته وما أرسل من أضعاف القيمة فيه فلعله من يده في ذلك فرصة فتكلم ابن بقيط معه فلم يجدوا إليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيه إلى القصر وتوبيخهم فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معه إلى رسوله وبلغ ابن لبابة هذا الخبر رفع إلى الناصر يرد من أصحابه الفقهاء ويقول إنه حجر عليه واسع ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعارضة وتقلدها وناظر أصحابه فيها فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن نبابة إلى الشورى على حالته الأولى ثم أمر القاضي بإعادة مشورة المسألة فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن نبابة آخرهم وعرضهم القاضي أبو ربي للمسألة التي جمعهم لأجلها وغبطة المعارضة فيها فقال جميعهم قوله المؤول من المنع من تغيير الحمص على وجهه وابن نبابة ساكت وقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبد الله قال أما قول إمامنا مالك بن أنس الذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا وهم علماء الأعلام يهتدي بهم أكثر الأمة وبأن المؤمنين من الحاجة إلى هذا المبيت الشيء بابه فما ينبغي أن يرد عنه ولهم في السنة فسحة وأنا أقول في قول أهل العراق وأتقلل ذلك رأيا فقال له الفقهاء سبحان الله تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومروا عليه واعتذرناه بعدهم وأفتينا به لا نحن عنه وجه وهو رأي أمير المؤمنين ورأي أئمة آبائه فقال له محمد بن يحيى ما شككم الله العظيم أن تنزل بأحد منكم لما بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم وأخذتم بأنفسكم في ذلك أو لا قال فأمير المؤمنين أولى بذلك فخذوا به ما أخذهم وتعلقوا بقول من وافقهم من العلماء فكلهم قدوة فسكتوا فقال للقاضي أنهي إلى أمير المؤمنين القيام فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا المنج الشر بإملاكه بمنية عجب وكانت عظيمة القاضي جدا تزيد أضعافا على المنشر ثم جئنا عندي أمير المؤمنين بكتاب منه لابن لبابة بولايته بخطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة فهنئ بالولاية وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وصافه فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة 36 قال القاضي عياض ذكروا بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر قال ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السقة إلى سجل السقة فهو أولى وأشد في السقة مما تضمنه المحرمة فتأملوا كيف اتباع الهوى وإلى أن ينتهي بصاحبه فشأن مثل هذا لا يحل أصلا بوجه أحدهما أنه لم يحقق المذهب الذي حكم به لأن أهل العراق لا يمكنون الإحباس هكذا على الإطلاق ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبت وإما أنه كان قولا لهم رجعوا عنه أنه كانوا من يقوموا بمذهب مالك بن أنس حسب ما هو في الحاكم والثاني أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحد الدولين بالصحة أو الإمارة أو قضاء الحاجة إنما الترجيح بوجوه المعتبرة شرعا وهذا متفق عليه بين العلماء فكل من يعتمد على التقييد الدولي بالصحة الصحبة المحبة يعني يمكن تجي بالصحبة يمكن تجي بالمحبة لكن ما تجي بإيش؟ بالصحة كذا لا يعني يرجح لأنه صاحبه أو لأنه يحبه قال الثاني أنه إن سلمنا صحته أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحد القولين بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة إنما الترجيح بوجوه المعتبرة شرعا وهذا متفق عليه بين العلماء فكل من اعتمد على تقييد قول غير محقق ورجح لغير معلم معتبر فقد بلغ فقد خلع الإبقاء سند إلى غير شرع أعلن الله ذلك فهذا طريقة من الهدية بدون البدع والمحدثات في دين الله تعالى كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله تعالى وقتبت بهذا الوجه الإلهي وهو الخصوصية في الصراط المستقيم قال الله تعالى والذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يميلون للحق فيتبعون ما تشابه من الله فيتبعون تشابه تأويله وقد تقدم معنى الآية من شأنه أن يكون واضح ويتبعون المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه قد يعلم عباس رضي الله عنه ذكر الخوارج عنده ما يقول القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهتدون عند المتشابه وقرأوا ابن عباس الآية خبر الله وقد دل على ذنبه القرآن في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية ولم يأتي القرآن بكل هواه إلا في معرفة الذنب حكم الله عن طاووس أنه قال ما ذكر الله هواه القرآن إلا ذنبه وقال وما ظن من اتبع هواه من غير هدى من الله إلى غير ذلك من الآية وحكي أيضا عن عبد الرحمن المهدي أن رجل وحكى أيضا عن عبد الرحمن المهدي أن رجل سأله عن خير عند الهوى أيها الخير فقال ما ذكر الله شيء من الخالقات من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما أمر إلا أمر أول يعني ما كان عليه الصلاة والسلام وخرج عن الثوري أن رجل سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال له أنا على هواك فقال ابن عباس هو أمر قال أي شيء أنا على هواك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حكايه يحيى بن لبابة ذكر المؤلف هنا وذكر ايضا في موافقاته هي الجزء الرابع 37 ومئة. في المرفق ذكر ثلاثة قصص كلها اتباع الهوى، ومن هذه القصة العجيبة كل في الرابع 37 الجزء الرابع 37 طبعا قديمة. يقول رحمه الله في المرفقات: ليس المقلد أي الخير خلاف، وصار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي غريبه بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهوته، كما في هذه القصة بعض الهوى عند الناصر اللي هو الخليفة وعند إيش عند ابن الوهاب صراحة. وعلق الشيخ عبد الله الرزاق رحمه الله أن بعض الفقهاء جعلوا بعض المتفقهة صحيح الشرعي كذا قال جعلوا الخلاف إيش جعلوا متجرا، جعلوا ماذا جعلوا متجرا، وقال بعضهم نحن مع الدراهم قلة وكثرة. هذا كله في الجزء الرابع 35 ومئة. قضية أن المقال أن هذا مذهب العراق يعني بين الغالب ليس كذلك، والشيخ مشهور ذكر تعليقا طويلا في هذا، وأن الأحناف يقررون مشروعية إيش الأحباس اللي أوقف. قول رحمه الله الثاني أنهم يسلمون صحته لو فرضنا أن العراق أو الأحناف لا يمنون الوقف، قال لا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحد القولين قول المحبة أو الصحبة أو الإمارة، إنما الترجيح بالوجوه المعتبر شرعا. فوصف الإمارة ليس وصفا مؤثرا في الترجيح. وإذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المجموع يقول الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه قوله في ذاك كقول أحد العلماء، قوله في ذاك كقول أحد العلماء إن كان عالم، وإن كان مقلدا كان من منزلة المقلدين، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. هذا يعني مهم أن تذكر عبارة الحاكم يرفع الخلاف، وصارت هذه يعني صارت ملاذا في تبرير الكثير من المنكرات. فالحاكم يرفع الخلاف إذا كان عنده أهلية وعنده قدرة وعنده معرفة بوجه الترجيح، أما إذا كان جاهلا فهو جاهل، والحكم والولاية لا يجعله إيش؟ لا يجعله عالما إيش؟ مجتهدا. هذا كلام الشيخ اللي قرأ بعض من الفتاوى 27 96 و200 وجاء بمعنى في الفتاوى 36 و200 في المناظرة الوسطية. ايضا هنا في المساله التي قال رحمه الله ولم يأتي المقرأ ذكر الهوى الا في معرض الدم. الحافظ الراجل رحمه الله في جامع الحكم يعني فصل في هذه المساله لما جاء حديث لا يمنع احد حتى يكون هوى تبع لما يجيك به، هكذا في الحديث عليه الصلاه والسلام، واختار رحمه الله الحديث لا يثبت، لكنه قرا هذا الكلام المثير الذي اقرا وقرا منه. قال رحمه الله: والمعروف في استعمال الهوى عند الاطلاق انه ميل الى خلاف الحق. كما ذكر الكلام الفضل ما ياتي لمقام ايش؟ الدم ونهى النفس عن الهوى. رايت من اتخذ اله ورايت من اتخذ الهوى جهل هذا. إذا قال وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا فيدخل فيه ميل الحق. يطلق الهوى يرد به الميل فيدخل فيه ميل الحق. قال ربما استعمل بمعنى محبة الحق، استعمل بمعنى محبة الحق. قال من ذلك أن صفوان بن عسان رضي الله عنه سئل هل سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يذكر فيه الهوى؟ فقال ذكر حديث أنس في قوله عليه الصلاة والسلام المرء مؤمن أحب. وقصة كما ذكر المحقق أن قصة صفوان اللي أخرجها طبعا الكبير. وأيضا في لما نزل قوله تعالى: من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي أسرى بدر قال عمر رضي الله عنه: هوي رسول الله ما قال أبو بكر. وعند الحديث الذي كان مؤلف عليه وجه لا يمنع كل من ايش؟ اتباع الحق. إلى قال رحمه الله جامع الملحد في الجزء الثاني 99 و300. قال رحمه الله تعالى: الثالث من أسباب الخلاف تصميم على اتباع العوائد المنفسدة أو الثالث مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه آباء الأشياخ وأشراف ذلك والمتقين منهم. إن الله من ذلك في كتابه ككونه بقال إن من آبائنا على أمة الآية. ثم قال: قال ولي بأن ما وجدت به آباء قالوا من موصوف به كافر بقوله قال هل يسمعون لكم إذ تدعون أو يفعلونهم أو يضرون. فنبههم فلا وجد دليل واضح استنسبوا مجرد تقليد الآباء، فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهو طبع حديث متقدم أيضا في قوله اتخذ الناس رؤساء جهالة إلى آخره، فإنهم يشيرون بالاستنان بالرجال كيف كان فيما يبعث به نظام الله عنه إياه والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثمان قليل بعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيهبوه من النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيه قليل بعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيهبوه من الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين في الأموات لا الأحياء. فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين، ونفسه لا ينبغي أن يعتمد على عمل أحد أنبته حتى يثبت فيه ويسأل عن حكمه، إذا أن الرجل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة، إذا أن الرجل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. ولذلك قيل لا تقبل العمل العالي ولا تنسى المستركة، وقالوا رأى في العلم رؤيا ليكون رأى فلان يفعل ويفعل مثله ويقول انه فعله صحيح. وليس هذا القليل عمله في الدنيا وما اشبه ذلك، انه دين ثابت من جماعه من الله على وجه ليس مما نحن فيه. وقول علي رضي الله عنه في كتاب الكفائي في خمس سنوات يمكن في موضع يعني الصحابه رضي الله عنهم وجاب جوابهم من قبل قوله ويعتمد على الاطلاق، واما غيره ممن لم يحل ذلك المحل فلا، كان يرى الانسان رجل يحسن ما شغال فيه فعل فعلا محتملا ان يكون مشروعا او غير مشروع فيعتمد به على الفرح ويعتمد عليه التعب ويدعو الوجه به لله، فهذا مضطر بعينه ما لم يهتم بالسؤال والمحل بحكم فعله من دون ان يفعله. وهذا الوجه الاول لما يكفي المتاخرين من عوام المبتدعه إذا اتفق أن يضاف إلى شيخ جاهل ولم يبلغ مبلغ الرغاء فيراوي عنه عملا فيقوم بعبادة فيقتدي به كائنا ما كان ذلك عملا موافقا للشرع مخالفا، ويحتج به على من يرشده فيقول أنا شيخ فلان من الأولياء وكان يفعله وهو أولى أن يقتدى به من علماء الظاهر، فهو في الحقيقة وجود إلى تقييم الحسن ظنها في الأخبار الأخصار الذي يقدم أباءهم سواء إنما قصار هؤلاء يقول إن أباءنا أشوخا لم يكن من حين الفعالي ومن سلاك ما هي إلا معدودة بالدلائل الواحي مع أنهم يرون ويرون أن ذي العليا ويرون أن يقول على كلها. هذا هو السبب الثالث من أسباب الخلاف، قال التسليم على اتباع الهوى. في السبب الثاني هو اتباع الهوى، يعني نفع عليك بعض كلام المؤلف ما قالته لما هو قصة اللباء وقصة الثلاثين غير عقل، فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشاء؟ وإنما يجب المفتي أن يعلم أن الله أمر ونحن ما أنزل الله من حق فيجتهد في ضلاله. ثبت رحمه الله أن الخلاف صار حجة للمتفلتين وذريعة للقول بالإباحة والتمييز، فقال رحمه الله وزاد الأمر حتى صار الخلاف بالمسائل معدودا في حجة الإباحة، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفة فيها لا للدليل، يعني بغض الخلاف يجعل ذلك حجة في الجواز. قال ربما شنع على من لازم القول الموافق للدليل، إذا رأى شخص يتبع الدليل فلا يتهمه بإيش؟ بالتشدد، كذا قال رحمه الله، ويقولون له قد حذرت واسعا، وسبحان الله الدليل غير كما يقولون إيش؟ يعيد نفسه، هذا كله موافقات الرابع 400 فما بعدها. أما السبب الثالث للتصميم على اتباع العوائد، سبق المؤلف ذكر الطرف منه بالنسبة للآيات التي سمعناها. هنا مما يعني يذكر هذا المقام في قضية اتباع العوائد والتقليد، مما يوضح ذلك ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، قال ليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه، ليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه بكل ما يمر به منها عنه إلا رسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها جاز هذا اتفاقا. هكذا في 23 مع 80 و300 القيم لو كان طويل التقليد في الأعلام والبعين، وذكر أقسام أن منه ما هو ما هو محرم ومنه ما يدل مصير عليه ومنه ما يسوء من غير اجتهاد، هذا يتصرف في الأعلام والبعين الجزء الثاني 87 و100 والذي هم في هذا المقام هو التقليد الذي باعتباره من أسباب الخلاف، وهو قريب من كلام المؤلف رحمه الله، وهو الإعراض عما أنزل الله تقليد الآباء من أجل الآباء، أو تقليد ما لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يخالف قوله، هذا يعد إيش؟ من التقليد المحرم المذموم. والقيم في ذكر لقضية الحق هذا بهذا هو أن زال التقليد ألحقه إيش؟ بزلة عالم، فإذا عالم وقع في زلة فهي نظير إيش؟ التقليد المذموم. وهذا يتفق مع كلام الشيخ في الموافقات لما قال وشبه العلماء زلة عالم بكسر السنية، فالسنية تكون زلطة يعني غرقة غرقة من فيها. قالوا كذلك الأئمة المضلون وتابع العلماء، قالوا كذلك الأئمة المضلون باعتبار الحديث الواضح 300 من الدين ومن المضلين هنا، قال لأنهم بما ملكوا من السلطة التي على الخلق وقادروا على رد الحق باطلا والباطل حقا فهؤلاء يهدي من الدين وأنهم يؤتون سنة الله ويحيون سنة الشرع، كذا قال رحمه الله الموافقات الثالث 18 و300. والمؤلف كما مر بنا في أول الكتاب في ثنايا يعني عانى من هذا الأمر، فمثلا من تمر بالفساد الدعاء الجماعي وأن رحمه من كره، فكانت من الحجج التي شغلوا بها عليه هذه الحجج أن لو كان الدعاء يعني لو كان محرما مذموما لما حضر إيش؟ لما حضر الفقهاء، هذا مر في كلام المؤلف ذكره في المعيار الجزء 11 صفحة 39 من كلام الشيخ الإسلام في موضوع التقليد. الشيخ تكلم في نقطة متعددة لكن من أهمها ما ذكره رحمه الله في كتاب الإيمان، قال إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما التنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلم. إذا هذا مسألة أنه يعرف الحق ليس ليش يقلد من خالف هذا الحق، لكن وقع نزاع في ماذا؟ أنه هو قادر على الاستدلال لكن عاجز عن إيش؟ عن الإظهار. فمثل مثل قصة مثلا ابن النجاشي أنه عرف الحق لكن ليش ما استطاع إظهاره؟ قد يوقع في نزاع. قال أما إن كان المتبع المجتهد عاجز عن معرفة الحق على التصحيح وفعل ما يقدر عليه مثله من اجتهاده في التقليد فلا يؤخذ الخطأ، واما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هوى فهذا من اهل الجاهليه في صفات الجاهليه وان كان متبوعا مصيبه. هذا الايمان صفحه 68. يعني هنا لاحظ المؤلف يعني كلام غريب من كلام المر بكم في جامع الحكم، انه مثلا قد ياتي عالم مجتهد يتحرى ويخطئ وياتي شخص يتبعه ايش؟ نعم باب الشيء في المتبوع مأجور والتابع التابع ياثم. هذا مضيق كلام الرجل في جامع كلام شخص هذا الايمان صفحه 68. بقي عدد مسألة التقليد أيضا أن بعض البحث الأصيل بعلم الكلام، فماذا تجد بعض المتكلمين يقولون إيمان المقلد إيش؟ لا يصح باعتبار أنهم يعني ينطلقون ماذا؟ يعني موجب من إجابة نظر فيتلبى يعني المسألة يعني لها جانب أصولي ولها جانب تعرفون جانب كلامك، فهم يعني يقول إيمان المقلد لا يصح باعتبار إيش أنهم يجبون إيش؟ النظر أو المعرفة أو قصد النظر. هذا أشار الشيخ رحمه الله في الجزء الأول 49 و200. طيب كلام علي رضي الله عنه بين أمير المؤمنين لما قال لا بد فعلي في الأموات، هذا قيم كلام ابن مسعود كما تعرفون الذي جاء في مكان مستند فليستلم من قد مات فإن الحية لا تؤمر عليه الفتنة. قال وإذا قيل لا تنظر إلى عمل العالم، وهذا ذكر عبد المحقق أنه من كلام إياس بن معاوية، وهو أيضا ما ذكر المؤلف الشاطبي ذكر هذا الأثر نسب أيضا إلى إياس بن معاوية في الموافقات 84. وقال أضعف العلم الرؤية، وهذا أيضا قال الشيخ الإسلام الاستقامة الجزء الأول 401 يتنبني هذا الأمر، وأنه فعلا أضعف العلم الرؤية أن يكون رؤية الشيخ فلان والعالم الفلاني يفعل كذا. وهذا بسط ابن القيم في غير مدن، فقال رحمه الله: مذهب الرجل لا يأخذ من فعله إلا أنه فعله ناسيا أو جاهلا، ثم ذكر مقالة إياس لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سلف الصدق. قال: وكثيرا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ظنه من مفسدة، فإذا نبه انتبه. هذا الإعلام القيم 69 و100، وأيضا هو في أيضا جاء قريبا في الاستقامة الجزء الأول 400. وفي كتاب السماح ابن القيم أورد مسألة هذه ابن القيم، قال: هل يؤخذ مذهب الإمام من فعله؟ يؤخذ مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا أحد الشافعي العلم؟ قال: فيه خلاف ولأصحاب أحمد وجهة كذا في كتاب السماء 42 و400. إيش؟ كيف؟ أي؟ لا لا كلام عن عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. لا بس ممكن المسألة صار في تعارض الأدلة صح؟ لا مثل ما يفعل كما يفعل القول المسلم فعله والمثلون القول يقدم ايش؟ على الفعل. القول لا معقول المسلم كما يفعل هي أقوال عليه الصلاة والسلام وفعله ايش؟ وتقديرات عليه الصلاة والسلام. ايش؟ أنا مراد مجموع الأقوال. كيف؟ لما نقول في القضية يعني. نعم. يعني احتمالات. صحيح. أيضا هو المؤلف أيضا من تحديد أنه أطرح في قضية الأفعال الصادمة من أهل الاجتهاد. هنا الآن أجمل، لكن لما تنظر مثلا في مواقع تفصل فنترك من المسألة. قال رحمه الله: الاقتداء بالأفعال الصادمة من أهل الاقتداء يقع على وجهين. الوجه الأول يكون المقتدى به بالفعل ممن دل الدليل على عصمته كالاقتداء بسلم بن خليفة. الثاني ما كان بخلاف ذلك، وهذا الذي يتصل به رحمه الله. هذا كله في المواقع الرابع 72 و200. أيضا مر بنا في قضية اجتهادات الصحابة الذي حرر شيخ الإسلام في قاعدة جديدة في توسل الوسيلة، أن ما يقال عن أحد الصحابة في جزء عبادات أو التحريمات أو الإجابات أن هذا يحضر محل إيش؟ محل جهات، وما كان محل جهات فإنه إيش؟ رد إلى نصوص وحي. قال رحمه الله: ما يقال عن أحد الصحابة في جزء عبادات أو التحريمات، قال: إذا لم يوافقه غيره من الصحابة، لو وافقه الصحابة كان حجة. قال: هذا يعني مما يسوق فيه جهات. قال في القاعدة الجديدة في الجزء الأول 78 و200. الكلام الذي ذكره الأخير قال: وهذا الوجه الذي ما لم يكن متأخرين إلى آخر، هذا أيضا جاء بمعنى الموافقات الرابع 83 و200. وهذا فعلا يعني شخص في الاقتصاد الاقتصاد المستقيم ذكر شيء من ذلك، أن البدع في الأدعية والأوقات تجد أنهم يحتجون بهذه الحجة، وماذا؟ وكل هذا دعا به ايش؟ الولي فلان أو الشيخ فلان مشايخ تعبد الصوف، فهذا ليس ايش؟ ليس حجة ولا دليل. يقول رحمه الله لما ذكر هذه المعرفة عامة ما يحكى إنما هو عن قاصد المعرفة، ولو كان شرعا لكان أهل المعرفة أولى به. هكذا الاقتضاء الثاني 96 و600. يعني مجربات في الأوراد والأذكار الآيات مو مجربتها إيه. والله يبدو مجربات نفسية أما هي محل إيش؟ لا لا لا لازم ليس دليل يعني. ترد إلى ماذا؟ ترد إلى نص صحيح لما يقول الله كذبت الآية الفلانية أنها قرأت مثلا كذا مرة وكذا، هذا العدد تحتاج إيش؟ إلى دليل. بعض طلبة العلم يقول إنهم ما يتعبدوا، ليس كافيا هذا، ليس كافيا يقول ما يتعبدوا، كون خصص هذا العدد، هذا التخصيص لآيات تجد الحين تخصيص عدد يعني كم أحيانا كيفية نعم، ولا يعني ولا يعني تجد مثلا يعني جربة العالم ولا الصحابة ولا مثلا، فهذا بشخص تصبح ثاني إيش؟ تصبح ماذا؟ يعني أمرا مضطردا للقاعدة. يعني دعت من عباس رضي الله عنه لم يجرب فيها صح لا كما قد قيل في سالم المعاد وبقي في شنسان وغيره وما بين ذلك، لكن تبقى هذا إيش؟ ما جربه مثلا هؤلاء يجعله يشتري إيش؟ لا هو لكن لا لا لا خلى الآثار هذا إيش؟ يعني جد إشكالية أخرى إيش؟ إنه ما صار هذا أمر عارضا لعالم له سيادة في هذا، صار أمر إيش؟ صار أمر راتب. يعني يقول إيش؟ أنت كنت عقيما فقرأ الآية الفلانية كذا عدد، فهذا تخصيص الآية الفلانية وهذا عدد هذا. أما كل يقول إنه ما أراد التعبد كل خير الآية الفلانية بكيفية وعدد معين وخصها دون غيرها، هذا تخصيص ولا يحتاج دليل يعني. وما يكفي إنه يقول ما أراد التعبد. هذا مثل لما يجيك بعض الناس ويجوز للعيادة البدعية يقول إيش؟ ماذا؟ يقول ما يراد إيش؟ هو العيد هو عبادة. لو جوا واحد لم يرجع في فجأة مثلاً والله ما تعبت يعني، وأنا ما رياضة صار فيه إحداث عبادة يعني. لكن العبادة كما مر بنا بكلام المؤلف يعني من العبادات ما يعقل معناها على سبيل يعني من العبادات ما يعقل معناها سبيل خصوص الصلاة، من ما يعقل زكاة العبادة لكن تعقل يعني. هذا اللي بيظهر. لا سيما أنه الآن التوسع في المدربات ظهر عام وقبل، فعندما يأتي هذا التوسع الذي لا ينضبط كما قرر المؤلف رحمه الله أنه إذا بيتر المحظور يعني يحتاج فيه من الزجر ما لا يحتاج إيش فيما ليس كذلك. قال رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسين لأوجه واحد هو الجهل بالقاصد الشريعة والتخلف على معانيها للمنظر غير تسوي والأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك الراسخ في يده. ألا ترى من الخوارج الذي خرج من الدين ما يقول السلام والصين الأمنية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون القرآن لا يجوز فراقهم يعني الله قال أنهم لا يتفقون فيه حتى سيهربوا به لأن فهم واجب إلى الضم فإذا لم يصل إلى القضية لم يحصل فيه فهم من الآحاد وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسلمة فقط وهو الذي يشرك فيه من يفهم ولا يفهم وما تقدم أيضا بقول أهل الإسلام إن الله لا يقبل من ثاني أخي وطلق علي بن عباس نفسه ذلك على ما قال أهل فيه فخرج عمر به كيف قال القرآن وسيدنا رسول الله نفسه أن محمد الدين قال خلع عمر رضي الله عنه ذات يوم في ذلك يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبي هو واحد فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال كيف تختلف هذه الأمة ونبي هو واحد ونبي هو واحد زاد سعيد وكتاب واحد فقال قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وعندما سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي فإن كان لهم فيه رأي اختلفوا وقال سعيد فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا قال فزجر كلهم وانتهى فانصرف ابن عباس ونظر الله فيما قال فعرفه فأرسل إليه وقال أعد علي ما قلته فأعاد عليه فعرف أنه قول أبو أجر وقال ابن عباس رضي الله عنه ضحى فلو إذا عرف الرجل فيما أنزلت الآية والسورة عرف ما خرجها وتأويلها وما أرسل إليها فلم يتعد ذلك فيها وإذا جهل فيما أنزلت احتمل أن نظر فيها كوفا فذهب كل إنسان مذهب الآية له إلى الآخر وليس عنده من الوصول في العلم ما يأتيه من الصواب أو يعرف به دون اقتحام علم المشكلات فلم يكن بد من الأخذ بما هي أبواب أو تأويل التخلص الذي لا يمكن من حق شيئا إذ لا دليل عليه بالشريعة فقال هو أهل وما يوضح ذلك ما خرج أبو هريرة المكير أنه سأل نافع كيف كان رأيه بعمر في الحوية قال يراهم شرار خلق له إنهم ضربوا إلى آيات مزلزل الكفار فلعلوها أهل المؤمنين مختصين في البداية فقال مما تتبع الحوية في من شابه قول الله تعالى ومن يحكم ما سبقه أولئك هم الكافرون ويقلبون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا لمن يحكم غير الحق قالوا قد كفروا من كفر عدل قبله ومن عدل قبله والأشرف فهذه الأمة المشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأملون هذه الآية فهذا معنى رأي الذين بعدهم عباس وهو ناشئ عن الجهل بالمال الذي فيه نزل القرآن وقال نافع إن ابن عمر كان يرسل إلى الحولية قال يكفرون المسلمين ويستحلون الماء أموالهم ويكفرون النساء في عيدهن وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج فلعل واحد الحق القتال وقتلها فإن قيل فرغت الاختلاف المتكلم فيه في واسطة بين طرفين فكان من الواجب أن تردد ما هو فيه أيام فلم تفعل بل رددته إلى الطرف الأول في الدم والضلال ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضيل وهو الاختلاف في الفروع فجواب عن ذلك أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيان إلى الجهة الذي أكبر أما الجهة الأخرى فإن ذكره في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أنها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فوضى ولا أخبر الشارع به ولم ينسخ صلاحه عليه فكما أن الفضل اتفاق الخلق على الملة بعد أن كانوا مفارقين لها لما قلت ابتغت الأمة عن اختلافها كذلك لا نقول اختلفت الأمة وافترقت على اتفاقها لو خرج بعضهم منهم في بعد الإسلام وإنما يقال افترقت أو تفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج سنقول من الدين كما يبلغ السهم من رميه ثم قال وتتمارى في فوق في رواية فلنظر قامي إلى سهمه إلى نصره إلى إصرافه فيتمارى في فوقها على طبيعة من المجد والتماري في فوق هل فيه فرص مدمر لا شك بحسب التمكين أخرج من الإنسان حقيقة له وهذه العبارة لا يعبر بها عن الخرج من الإسلام ليس ذلك مثلا وقد خرج المجد في هؤلاء الفرق أصحاب البدع الكبرى ولكن الذي يضعف نظري بحسب الناس عدم قطع التكفير والدليل عليه عن السلف الصالح أنا أخذ رسول الله من قال رضي الله عنه في خارج في كونه عمله في قتاله معاملة أهل الإسلام عن طرق الله تعالى بطائفتين من المؤمنين قتلوا وأصيح بينهما الآية بينما المجتمع الحرورية فرق الجماعة لم يهددهم عليهم ولا قاتلهم بل كانوا بخروجهم ضد الدين لم يقبلوا عليه الصلاة والسلام ما بدل دينهم كلهم ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يخرجوا فدل ذلك على اختلاف ما بين المساكين وأيضا حين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القرى لم يكن السلف الصالح إليه من القول والإبعاد والعداوة والقرى قال وايضا في بعض معبد الجهن وغيره من اهل القتل لم يسال صالح لهم الى قبر الابعاد والعداوه والرضوان وكان خرج في المعبد الاقل منهم حتى المقام على المرتدين وعمر بن عبد العزيز لما خرج لثنائي الحرمين في الموسى امر في حماه احد امام ولي عليه رضي الله عنه ولم يعلم انهم على المرتدين ومن جهه النظر انه يقول انهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب بقراءه في نجم قراءه فانهم ليسوا متبعين للهوى ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه ولو فرضنا كذلك لكان كفارا لا يتاتى ذلك من اخر الشريعه الا مع قدر مكانتها عنادا موقوفا وما من صدق الشريعه من جعلها وبلغ فيها من ظن به انه متبع للدليل فمثل ما يقال فيه انه صاحب هوى الاطلاق بل هو متبع للشرع في نظره لكن بحيث يزاحم الهوى في مطالبه من جهه ادخال الشبه في المقامات بسبب احتمال المتشابهات فشارك اهل الهوى في ظهور الهوى في نهجه وشارك اهل الحق في انه لا يقبل الا ما دل عليه الدليل وعلم له وايضا في الظاهر من اتحاد القصد مع اهل السنه على الجمله في مطلب واحد وهو الانتساب الى الشريعه ومن اشد مسائل الخلاف مثلا مساله اسال الصفات حيث نفاها من نفاها فان اذا نظر الى مقاصد في الدين كما واحد منهم حائلا حول حين تنزيه في نقائص وسمات العلوم وهو طول الادله وانما وقع خلاف من الطريق وذلك لا يفهم بهذا القصد من الطرفين معا وحصل في هذا الخلاف السبب الواقع الذي هو الخلاف الواقعي في وإذا قد يعلم الدليل على المخالف منهم فيبدو من الفرق في ظهوره عنده كما رجع من الحرمين الخارجين على عائلة الله والوفاء وإن كان غالب عدم المنشور كما تقدم في أنها مرجع لسان الطوحة حكم عبد الله بسند يقعد العباس الدرع وقال لما اجتمعت الحرمين يخبرون على علي جعل يتكبرون فيقول لا من المؤمنين إن قوم خارجون عليك قال دعهم حتى يخرجوا لما كان ذات يوم كأن يخبرون أبي من صلاتي فلا تفتني حتى آتي القوم قال ادخل عليهم وقالوا فإذا هم مسهمة وجوههم من السحر قد أشرق السجود في جباههم كأن أيديهم تفن بهم عليهم كنز مرحبة فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه العلة عليك وانتم ما تعلمون من هذه فلقد ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الثياب اليمنيه. قال ثم قرات هذه الايه قلنا الحق مزينه الله التي خرج من عباده وطيبات النفس. فقال ما جاء بها؟ قال جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيكم منهم احد ومن عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان نزل القران ومعلم بتاويله جئت لابلغكم عنه وابلغهم عنه. قال بعض الناس خاصه وليس من المعدود ولم يكن خصما. فقال بعضهم بلى فلم يكلمنه. قال كلمني منهم رجلان وثلاثه قلتم ماذا قلتم عليه؟ قالوا ثلاثه. قلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في امر الله وقال الله تعالى ان الحكم لله الله. قلت هذه واحده وماذا ايضا؟ قال فانه قاتل فلم يسبي ولم يغنم فان كانوا مؤمنين ما حل قتالهم وان كانوا كافرين فقد حل قتالهم وسباهم. قال قلت وماذا ايضا؟ قالوا ما حل نصر الدين والمؤمنين فان لم يكن عند المؤمنين فهو امير الكافرين. قال قلت ورايتم ان اتيتم من كتاب الله وسنه رسوله ما ينقضون ماذا يرجعون؟ قالوا ما لنا ان نرجع. قال قلت فما ظن حكم الرجال في امر الله؟ ان الله قال في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم احكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وان خفتم شقاق بيني فابحثوا حلولا من هذه وحلولا من هذه. فصير الله ذلك الى حكم الرجال فلا شككم الله اتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي اصلاح ذات بينهم افضل او في الذي قلنا لتنا الامور هجره وفي وضع المراه. قالوا بلى هذا افضل. قال اخرجت الى هذه القائل بعد. قال ان تقول من قاتل فلم يسلم ولم يغنم افتسلم ام عائشه فقلنا اسميها فنستحي منها ما نستحي من غيرها فكفرتم وان قلت ليس من امها فكفرتم فانتم ترددون بين ضلالتين اخرجت من هذه القائل بعد. قال وما قلنا ما حل نصر الامه المؤمنين فاتي بما ترضى ان النبي الله يوم الحديبيه حين صالح على سفيان مسؤولا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب عليه هذا ما صلح عليه محمد رسول الله. فقال ابو سفيان مسؤولا عنه ما نعلم انك رسول الله ولو نعلم انك رسول الله ما قتلك ولو نعلم انك رسول الله انك رسول الله ما قتلك. قال رسول الله اللهم انك تعلم اني رسول اكتب عليه واكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله وابو سفيان مسؤولا. قال رجع ابو عثمان وبقي بقيته فخرجوا فقتلوا كما قال رحمه الله. هذه اسمها ترجع الجهل وهذا قريب من كلام الجود رحمه الله في سبيل لما ذكر مكان ابليس فقال ان الباب الاعظم الذي يدخل منه ابليس رجل قول رحمه الله والتخلص عن معنى ايضا من التلبس والاخذ فيها بالنظر لما يقول اخذ فيها بالنظر الاول المقصود بالنظر الاول هو بادي الراي كما بين في الموافقات الرابعه 79 و100 المقصود بالنظر الاول اللي هو بادي الراي او انا مثلا على طريقه طريقه بسط الشيخ سامي كلمه الظاهر كما في القاعده الثالثه التنويريه وفي الرساله الدينيه وهي المنهج ان الظاهر قد يرى به ما قد يرى للشخص يرى له شيء اولي لاول وهله هذا الواضح وإن كان ضاقط من الدسان كما تعلمون المرض الضارع ويش معدل عليه دليل دليل مطلوب المعنى والسياق المقصود أن قوله من مظهر بادي الرأي هنا في بقع خوارج مر بين الكلام الخوارج شيء من يجوز سابر كما في بعض الحالات لكن الذي يهمنا في هذا المقام والمؤلف أشار إلى شيء من ذلك أن القول يعني ظلاله ليس عن زندق ورفاق وإنما هو عن جهل وهذا ذكر الشيخ في غير مطلوب كلام الروافق يعني ظلاله عن زندق ورفاق وأمر آخر ضلاله فعل عن جهل من جهة أنهم أخذوا بالقرآن وتركوا السنة وأيضا في القرآن يغطي جهة هذا الضلال من جهة إيش أنهم يعني يكون عند إيش عند التشابه فما قد يشتري منها في حكم واحتجوك قال تعالى الحكم إلى ذلك ما قال عليها بالقرآن كلمة حق وليها باطل فأخذ بهذا الآية وترك الآية التي يحتج بها العباس عليهم في مثل قال تعالى فبعث حكم من أهل وحكم من أهلها يعني فتحكيم الرجال في مثل هذا يجوز يعني فكيف التحكيم بين أمة الإسلام لما حصل الخلاف بينهم على كل يقول شيخ سامي رحمه الله الخوارج جهال فارق السنه الجماعه الجهل وامر الرواه فاصل بدعتهم بفاق لكن لما كان الخوارج اهل سيف ظهرت مخالفتهم للجماعه ان كانوا يقاتلون الناس واما اليوم فلا يعرفون اكثر الناس كذا من هذه 63 و 400 فهم يعني يقرؤون القران لا يجوز تعطيهم بدون فهم العقل في هذا المقام قال الشاطبي لما ذكر هذا الكلام في الموافقات قال من هنا ذم بعض العلماء راي داوود بن الظاهر وقالوا انها بدعه بعد المئتين ثم ذكره ابن قتيبه في هذا هذه الموافقات الرابعه 79 و 100 هنا لما قال المؤلف رحمه الله يعني القول قال فإن العرب قلت في منزلة آية عرب مخلوة تأويل ومخلوة فلم يتعدى ذلك وإذا جاءني في منزلة فاحتمل النظر في أوله وما احتمل فيه النظر أوله هو أوله شابك أن يكون له أكثر من احتمال وهذا قال ابن عباس عنهم قال يملون من كمئة ويضللون أنه شابك طبعا شيخ السابق قال عن الخوارج اليوم لا يعرفون أكثر الناس مع ذكر أنهم في بعض الحديث نامش أنهم لا يزالون يخلون حتى يخرج آخر وما إيش ما تجي هذا في المدار 23 26 24 هذا الكلام عن الظهور يبدو ان زمن الاسلام الخوارج يعني انقضوا الى حد كبير لكن في زمن الحزم كان لهم مقصر في جهه المغرب وانتم تعلمون ان الخوارج كانوا دوله ايش؟ الدوله المصريه وايضا الخوارج يعني كما يقول دوخوا بنوويه لكن ايضا يعني جاءت مقاربات موجعه فانتقل يعني نشاطه في بلاد ايش؟ في بلاد المغرب في بلاد المغرب كما ذكر غير واحد يقول ابن حزم رحمه الله لم يبقى اليوم من فرق الخوارج الا الوضعيه والصوفيه هذا يعني ابن حزم 56% توفي رحمه الله أقدرين. والآن يبدو ما يغيرهم ليش؟ إلا الإقراضية هذا فصل الجزء الخامس 51 المقصود أن الخوارج يأخذون بظاهر القرآن ولهذا جعل الشعب يوم المتقدمين كما تعرفون التابعي المتقدمين يعني يقول واعمل بالقرآن ولا تكون إيش؟ ولا تكون حرورية ولا تكون حرورية باعتبار أن الخوارج يعملون القرآن فقط نقول ثانية دولة بني مزار لما قال رحمه الله فلم يكن بد من الأخذ ببادئ الرأي التأويل نعم هو التأويل كما قال الشارح الحميد كما تعلمون أن التأويل فاسد دول الجرع على الأمة الوياس قال رحمه الله فلطفة هل خرجت الخوارج وقبضت الروافض واعتزلت المعتزلة إلا بإيش؟ إلا بالتأويل والغزل عثمان إلا بالتأويل والوقعة الحرة إلا بالتأويل إلى آخره قول ابن عباس عقب بن عمر لما ذكر شيئا من شذوذهم في مسائل الفقه طيب كيف مسلم المذهبين هنا مما هو عندهم في هذا قال ان الخوارج منهم فرق الوسط حتى ان الرده يخرج عن الله اتفاقا من طائفه اليزيديه من الرباطيه الذي قال بان ياتي نبي من العجم في اخر الزمان ومن اراء الخوارج المعروف انهم يكرهون الرجل يكرهون الرجل الزاني المحصن ويقولون بعض الخوارج اوصل بهم الحب لانهم شكلوا صوت ايش؟ صوت ماذا؟ انكروا صوت يوسف هذا الواحد فاسد فاسد على اساس ما جاء فيه وبعض الصوفيه لا يحب من صوت ايش؟ الا صوت يوسف ولهذا قال بعض السلف ما حصلناه في سوره يوسف ايش؟ انفقناه في سوره النور مما ذكر ابن حزم رحمه الله يقول من شهادات الرباطيه ما شاهدناه من الدرس من ايجاب القضاء بالصوم على من نام في نهار رمضان فاحتلى وايضا يك عنهم وهذه الحماقة هذا كذا قال ابن حزم حتى في جميع شهور السنه بعض من زندقتهم زندقه غائبهم ان قول الصلاه واجب على ركعه واحده وغداه اخرى لا شيء يحرمون اكل السمك حتى يذبح اوجب على الحارس الصلاه هذا يمكن مذكور في القصه ايش؟ ما بدات الحاجه تقضي الصوم قال احرريه ايش؟ فانت ولكن ذكر الحزم رحمه الله في الصدر الجزء الاول الجزء عفوا الخامس 57 والله ما قد خبر يوسف فيها قرى وديت التي وعينا نعم يمكن ما فيها من الصوفي يحبون لان الصوفي عندهم يحبون الحب الهيام والشغف والشغف حبا فلهذا قال الامام بعض كما قال السلام يعني ما لي معناه وما اخذناه في سوره قد اخذناه في سوره النور الذي ينفق من الفسق او الفجر سم مش عليك فاسق ناجم الخوارج من هذا؟ شيخ السادة وبالحزم أنا ما دخلت من الحزم هو ذكر الكلام هذا بقضية سورة يوسف هذا من كلام الشاطبي متعدد الشاطبي وكذب حزم كلهم على ماجه النور وظهور الرباطية هناك أظهر ربما يكون هو أعلم أما الأشعرية الأشعر متقدم صح لا فما لي الحرف كانت عاد لكن اليزيدية من الرباطية عنده حرفات كثيرة قضية يعني إذا وصل الحرام لأنه يكون أنه سيأتي يعني نبي من العجم فهذه زندقة جدا وهذا عبد القاهر البغدادي ذكر أن الآن القافلة إيش؟ يعني انسلخ من الإسلام تعلمون أن المسألة كذلك يعني فبتحتاج مراجعة نسبة الأشعري والشيخ الثاني؟ أي أي هو متكلمين في النصوص طيب ولما قال ابن عمر فلعلهم أحد أحب القتال والقتل أراد أن تعرف فرق القتال إيش؟ والقتل فالقتال هذا متفق عليه أما القتل القتال الطائفي الذي لا منع وشك والقتل إيش؟ ليش الفرق هو الشخص الواحد المنظور عليه فالشخص المنظور عليه بالخوارج هذا محل إيش؟ أما الطائفة كما قال الشيخ الإسلام قال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرع الإسلام فإنها تقاتل أما الخارجي المقدوم عليه ونحوه ففيه خلاف يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدوم عليه منهم كذا في الفتاوى 22-55 و300 هنا المؤلف رحمه الله كلام يبين بعدم فكر الخوارج يمكن يأتي سبق أنه عرفنا أن هذا الذي عليه جمهور الصحابة أنهم نعم بل الشيخ الإسلام يقول لمن لم يقل على أحد أصحابه قال إيش بتكفيرهم وهذا خيار الشيخ الإسلام وإن كان فيما مر بنا أنه جاء في حديث ما يدل على أن أبا سعيد كان يرى إيش يرى تكفيرا فقال عليه حديث البخاري ومسلم أن أبا سعيد رضي الله عنه سمعت النبي يقول يخرج ديار أمة قال ولم يقل بها قوم تحكم صلاتكم بها قال المازجي قال هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة ودقيق نظرهم وتحريم الفرق لأن لفظ من فالفرق يكونهم للأمة لا كفر بخلاف فيه يقول كل قال يخرج من هذه قال يخلو في هذه الأمة ونسى قد يخلو في هذه الأمة معنى أنه إيش؟ أنه مالا أنه ليش مالا كذا قال وهذا مفهوم في صحيح مسلم النووي 67 وفي الفتح 12-82 و200 وعلى رضي الله عنه واضح إيش؟ أنه يرى إيش؟ قال تكفيرا لا يرى نعم وجه سابق كلام هذه الخبائث ومسك المسلمين وهذا المنصوص عن أحمد وغيره وليس مع ذلك حكم أهل الجمع الصوفيين ولهم يكون ثالث لأن بعض التفقيها يخلط بين إيش؟ بين الحكم على الخارج والحكم على إيش؟ أهل الجمع الصوفيين جعلوا إيش؟ يجعلوا ما يحبوا سواء اليوم الحنفي تصير انت سم يعني الشيخ سابت كلام الناس وبيّن ان هذه وديت عن غير الحنفي يعني. فالشيخ رد هذا الكلام في المنهاج رضي الله عنه الفتاوى وبيّن ان الفرق بين القتال البغاة وبين القتال الخارج وان الشريعة خرقت ليس كذلك يعني في الخوارج قال اقتلنا قتل عاد اما في اللغات عندنا آية الحجرات من بين قاتل القتال وهي طائفتان من القتال اصبحوا بينهما وايضا كذلك اذا قتلوا ايش فكما هو في مروءة السلام ايش لا يجوز على جريحهم ولا يدفع ايش مدبرهم بدايه الروايه هو جزء من الامه مثلا ما هي مبتدا مثلا استعمال سيكون جزء من الامه ما يحتمل المراد بها مسيسه هنا لما ذكر معبد الجهني طبعا قتل اهل البدع الشيخ الاسلام بين انه قتل احيانا ليس ذلك وانما ايش يعني الافساد في الارض الافساد في الارض بعض الاسلام البدع والبدعات او نعرف البدع لكن قد يقتل بعض ايضا ايش لاجل ايش للدفيه هذا ذكر الشيخ رحمه الله الفتاوى 23/55 والثاني 10/24/55 سم الخوارج يعني كما في الحديث قتل المقاطعات اما البغاة عند نهايه الحجرات انهم لا يقتلون ابتداء وانما يلعبون الى الصبح البغاة يكون خرج عن الامام بايش بتاويل فقتال البغاة ليس كقتال الخوارج طيب هنا من يقول يعني ان هذه الفرقه ايش لا يقاتل فيها وشيخ سلم قال من قال ان تنجز فيه فرقه ان كفرت فقد خالف الكتاب والسنه والاجماع اجماع الصحابه واجماع السلف قال ان ذكر الشيخ غير مدن وقصد الكتاب الايمان ولهذا الشيخ يقول الان الطوائف مثلا الخوارج والمعتزله فيه نزاع كثير خاصه خارج محل الشارع فيه خاصه حتى يقولون بالدين الشيعه المفضله والمرجئه لا ايش لا يفهم ولكن زي التفصيل هذا بقي عندنا هنا كلام مؤلف محل الشارع لما هو طلع عفوا هذا بس نصور هو الان اورد مال الاشكال عفوا صفحه 47 لما قال فالفيه رد الاختلاف المتكلم فيه طبعا الاختلاف المتكلم فيه مر بين صفحه 26 طبعا شهر شهور هنا عندنا الان خلاف عندنا خلاف سائر الذي لا يغير الفروع وعندنا الاختلاف الذي اورد مال في اصل النحل كذلك الخلاف عليه النصارى الصابعه ثم ذكر الخلاف الثالث الذي هو يتردد او يعني بين الخلافين وهو الخلاف في اصل يعني او يعني الخلاف اصل قاعده القواعد اللي هو خلاف عيش عن البدع فلاحظ الكلام خلاف مع البدع وعندنا خلاف مع يعني اهل البدع اليهود النصارى والحين وعندنا خلاف ايش؟ مع فروع بالنسبه للسنه. الله اكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا المقصود ان الخلاف معهم صار وسطا او محل تردد بين القسمين وكان المؤلف يقول في اخر كلامه يقول ان رضي الخلاف مع هؤلاء البدع او اهل الاهواء وجد ان عندهم قصد او عندهم يعني يجمعهم من كتاب الشريعه او من كتب الشرع قالهم انهم قالهم الاسلاميون ليس كذلك كما يقول الشعري واهل الصلاه فاذا نظرت الى هذا الالتزام قلت ان الخلاف معهم يعني يقتل ماذا؟ ولما تنظر الى المفارقه في قواعد الدين وقواعد الدين تجد ان هذه المفارقه ايش؟ الحكم تقارنوا ايش؟ الخلاف ايش؟ الذي خلقوا في اصل النحل فهذا موجب للاستصحاب ايش؟ بهذا الوصف لكن يبقى عندنا الكلام عن الصفات لما قال فان اذا نظرنا الى مقاصد الفريقين مقصود الفريقين المثبت والنافي وجدنا كل واحد منهم حال حول كلمه تنزيه من قصد وطلب الادله ولا موقف خلاف مضطرب يعني هو يدل والله كل تلحق مساله الصفات بمساله الاسماء والاحكام مساله الايمان ليس في نظر الله عز وجل يقينا يعني الذي خالف مساله الايمان يعني تلك الخوارج خالفوا وقالوا يعني امر جميعا بتكفير ايش؟ مرتين كبيره وبعد ذلك تجد ايش؟ ان الصحابه لم يكفروا اما خلاف الصفات اللي هو التعطيل وانكار فتجد هذا يعني خلاف يعني في غايه الشناعه واول من اظهر الجهميه المحضه وبدعه الجهميه عن زد النفاق ولهذا تجد من المتبدين من يرى انه ليس من الاسلام كعبد الله المبارك يوسف الاسلاط والذي يعني اذا تفهم تخرج الاسلام ان الخلاف في مساله الصفات يعني لا يعني لا يسوي الخلاف ايش في مساله الايمان يعني المؤلف الذي تلاحظون يعني هو جعل هذه نظيره يعني غير متكلة ليس كذلك يعني هؤلاء الخوارج خالف مساله الاسلام لكن لما تيجي المعتزله عفوا تيجي الجميع يا ابو صفوان تجد هو الان يطعم صلاه له وينكرها فيتنبه الى هذا بقي ان كلام رحمه الله لما قال وانما هو خلاف ظهر وذلك لا يخلو بهذا القصد الاضطرابي فحصل في هذا الخلاف الشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع مفهوم يعني يقول صار في مشابهه بين الخلاف الفروع بين الخلاف عمل ها عمل له الكلام عن قاعدة عموم النفس العصر في هذا الخلاف الشبه الواقع بينه وبين الخلاف أي خلاف خلاف من؟ لا يقول بين الخلاف واقع فرع يعني في شبه عندنا الآن شبه هذا اللي هو خلاف عن بيع طبعا هو تشبيه كما لا يخلق من إيش؟ من الوجه مشابه من الوجه من أو من الوجه نعم؟ مشابه من الوجه ليس من كل وجه مشابه من وجه من الوجه وجه الوجه الذي يجمع عمره ما قال يعني قوله مثلا يعني قصد اتباع الحق عارف قصد مثلا نساء بشريعة قال لا فهذا يعني هذه ذكرنا بمسألة سؤال الشيخ سلام لما سؤال كثير من قبل الشيخ عن في غاية التحليل لما ذكر السائل في مقصود رسالة المية قال كل الطوائف كل فرض كل ايش مقصود ايش اثبات كمال الله وجيت الفلاسفة اليوم اسوأ الناس واسوأ اليوم النصارى وجيت المعتزلة وجيت الجميع معهم وجيت الأشاعرة كلهم ايش يقول ايش انهم يريدون الكمال اثبات الكمال فهؤلاء يعني يرون ان اثبات كمال تعالى لبيكار علم وهؤلاء يقول اثبات الكمال لله لبيكار ايش المحبة كما هذا الشيخ الشيخ رد برد متين ان الكمال مو يسمي يعني مثلا يقول انا يعني يعني لا لا لا يقول لك يكون المقصود يعني محمودا فيكون الكلام نسبي لا ليس الكمال المطلق ليس نسبيا الكمال الذي هو نسبي الذي مثل الولاده كمال مثل المخلوق لكن لما تاتي العلم القدره والسمع كلها صفات ايش؟ كمال ايش؟ من كل وجه فلما ياتي واحد يقول كرة على العالم نسال الله في هذه يعني زندقه يعني زندقه صرعه كيف قال الله ايش؟ انه والله اراد ايش؟ وصف الله تعالى ايش؟ هذا جزء من جواب الشيخ رحمه الله الذي يعني يخالف هذا السياق هنا مناظرة ابن عباس رضي الله عنه ما تفيد من شعوية المناظرة خلاف لمن ذكرها بإطلاق ولهذا ابن القيم في الهدي لما ذكر وفد نجران قال فيه مشروعية المناظرة بل استحبابها بل وجوبها في بعض الأحوال نعم ودع فلم يقل بذلك فليدع الخوص إلى بارية وكلام هذا معناه بل عندنا تقصير هذا لكن يبقى ايش ان المناظرة ايش مشروعة كما في مناظرة ابن عباس وابراهيم عليه السلام في حديث ناظر قول الإمام علي هذه المناظرة قال عليه الإسلام أن أخرجها ابن القيم بسند صحيح مناظرة ابن عباس قال جاءت من سلام صحيح عند أبي معي في العية هكذا من هذه الثامن صفحة 30 و500 وفي هذا المقام يعني يعني نحذر أنفسنا يقول في الفوائد قال القيم في مدارج يقول لما ذكر قصة الخويصرة الذي اعترض على قصة الجنة وقال تكلم يقول القيم يقول إن طغيان المعاصي أسلم من طغيان إيش الطاعة يعني لاحظوا القيم الآن عنده مسألة إيش مفروضة أن الشخص قد يطيع يحصل له إيش طغيان ويحصل له هذا وقال مثلا الموطن لما ذكر الله قال الإنسان لا يطغى الرأى وسمع فقال إذا كان الشخص يطغى بالمال فكيف بالعلم والحال صلى الله عليه قد يطلب بعلم صلى الله وقد يطلب بحاله بحاله من عباده صلى الله عليه من الازدراء صلى الله عليه وعلى ذلك فالمقصود انه قال ان طغيان المعاصي اسلم من طغيان ايش؟ الطاعات ذكر في القضيه ايش؟ الخويصره نعم بلغ بها الطغيان لما قال على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال لهذا قال له عليه الصلاه والسلام قال ويحك ومن يعدل الى ما عدل قال الا تامنونني وانا امين في السماء عليه الصلاه والسلام لكن لما تاتي مثلا وموقف السنه واضح ان قال عبد الخويصره قال انه سيخرج من ضد هذا قوم تحقرون صلاتكم امام صلاه فهذا هو راس الخوارج من ذات الخوارج الخويصره لكن تنظر في المقابل تنظر في المقابل اللي مثلا يعني كيف انت تتعامل مع عبد الله اللي كاتب الخمر ومثلا جلده وقال بعد التناجي يحب الله ورسوله كان بقي طول المعصيه هذا في المدارج الثالث 25 و 100 كم راح كم راح ستيت سم قال رسول الله تعالى رسول صحيح الحديث أن ولد الإمام المنصور ما سمعت سنقاط وعطت كل إحراس من الفقه كنا صار في الأرض وطرقوا من كانت المسكين في الظاهر وطرقوا من وعدها وفي رواية أن تقول قال صار من إحدى ثلاثين مسكين في الفقه وقد صار إحدى ثلاثين مسكين في الفقه وتتلقوا من كانت المسكين في الفقه وتبدأ تسير وعدها لكن بزن مدينة من يبقى رسول الله عنه قال يهديه ولا في صحيح طرق ثلاثين مسكين منها وتفرقوا أمتي على ثلاث مسكين لكم من النار إلا ملة واحدة قالوا من رسول الله قال ما أصحاب الحسن يدعون من هذه الملة ستفرقوا على ثلاث مسكين ثلاثين مسكين في النار واحدة في جمعية جماعة وهي معنى الرواية التي قلنا إلا أنها من زيادة في بعض الروايات وإن نفسكم في أمتي أقوام كرام من تلك الأهواء كما يتجاوب كلام صاحبه لا يقابله ليقوم ولا يفصل بلا دخل في رواية عن أبي غالب وكفر عليه الذي صلى الله عليه وسلم فقط وأن هذه الأمة تزيد عليهم فقط أمة وأمة النار إلى السواء الأعظم وفي رواية مرفوعة ستفرقوا أمتي على ثلاث مسكين فقط أربعة الذين يقفون أمر في فيحون الحرام والعلم والحلال وهذا الحديث الذي وجد الله في الباطل لان يعني الحديث قال له حديث الباطل لا اصل له شبه فيه على غير احمد قال وقلت اخي لان الحديث قد وجد بعد الحديث قاتل من كل في اسناده ما يقتضي ان ليس كما قال ثم تكلم في اسناده ما يقتضي ان ليس كما قال ابن عمر فقال له جمله اسناد الظاهر جيد الى ان يكون يعني ابن معين قد اطلع على الروايه عن الخفي وامر من هذا كل روايه رجع بجمع الوهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وسال الخير وامتي على الحديث ان يكون لكم هدى من امه واحده قالوا ان نسال رسول الله قال اجمع. طيب يعني قبل ما نوصل الصلاه يعني هذا الحديث حديث الاسناد المؤلف اطال فيه يعني محرم من المسائل وفي هذا ايضا تحدث عن بعض مسائله في المعلقات 74 وبها وهم يذكرون ان العيب الاصغر له كتاب يعني من الكتب التي يعني مفقوده الوثاق على 72 ومن الكتب التي تحدث عن هذا الحديث كتب المقالات كتاب محمد البلخي متأخر العشر بعده لكن يبدو شرح وبيان وآثار وعلامات 72 مرة. شيخ الإسلام تحدث عن هذا الحديث في الفتاوى الجلد الثالث لما سئل عنه رقم غير السبعية لما رد على الغزالي أبي حامد صفحة 33 والصنعاني رحمه الله وغير رسالة مطبوعة الآن سنة صغيرة في شرح هذا الحديث. وأيضا محمد رشيد رضا تكلم في 10 صفحات عن هذا الحديث في فتاوى 45 ومن كتب من المعاصرين الشيخ سلمان العودة في رسالته تحدث عن الحديث عن مروياته. طيب الذي يهمنا هنا مما ذكر الشيخ الإسلام من الروايات المكذوبة أن الغزالي محمد احتج بحديث ستأتي لكم جاء فيها رواية كله في الجنة إلا زنادقة. فقال الشيخ الإسلام هذا الحديث الآخر أبو موضوع ادعاءً هكذا 77 و300 رواية كما يتجرى الكلب بصاحبي هذه مرت بنا الجزء الأول 214 رواية إلا السواد الأعظم تحدث عن الشيخ رحمه الله في المحققات الرابع 77 بها. هنا لما قال ثم تكلم في سنة قال بعض التخريج نبشر مشهور أن المراد بشيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء ذلك في البيان الجديد في إطار التحليل ذكر هذه الحالة وهي بتحليل الخليل صفحة 35 و100. هنا لما ذكر الكلام الإسلام قال في جملة بإسناد في الظاهر جيد قال أن يكون ابن معين قد طلع من الأدلة الخفية بعد خاشق الإسلام ومعناه شبيه بالواقع فإن فتيا من يفتي في الحلال والحرام برأي يخالف السنة أضر عليهم من أهله. هذا عبارة مدينة يقول معناه شبيه بالواقع أن كان كلام الحيل فإن فتيا من يفتي في الحلال والحرام برأي يخالف السنة أضر عليهم من أهل الأهواء. طيب علق في هذا إن شاء الله وجزاك الله وصلى الله وسلم على محمد وسلم. سلام عليكم.